يوم حسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلق ذرني ومن ذرني ذرني ذرني ذرني ذا ذا ذر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر طبعا الآيات في الوليد بن المغيرة الكافر لعنه الله سأرهقه صعودا نعم ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم قتل كيف قدر قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر نعم في بيقف يعني القراء بيقف على ثم قتل كيف ما في مشكلة هذا هو تقصد تقول مثلا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر شيخ البنا رحمه الله نعم ثم نظر ثم عبس وبسر أعد ثم نظر ربك النون أنا أصحح لك ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال إذا أردت أن تقرأ فلا تشتغل بالكتابة حتى تتمكن من التركيز أعد إن هذا إلا قول البشر قول البشر نعم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وسلكوا الطيب غير من أهل العلم قال أن تارك الصلاة عامدا متعمدا وكافر خارج من الملة بنص القرآن بآيات كثيرة والتي منها في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر والمجرم هذه الكلمة لا تطلق إلا على الكافر العاصي لا يكون مجرما في القرآن المجرم هو الكافر قالوا لم نكن من المصلين هذه حال الذي لا يصلي